بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حديث هذه الليلة عن عشرة النساء، والعشرة بكسر الشين وكسر العين معناها الاجتماع، أي اجتماع يكون فهو يكون معشر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، يعني جماعة الشباب. فقال لكل جماعة عشرة ومعشر، وهي هن، ولهذا يقال هذه عشيرة بني فلان لاجتماعهم، لأن العشيرة يجتمع بعضها مع بعض. وهي هنا المراد بها في هذا الباب العشرة ما يكون بين الزوجين من الألفة والانضمام، يعني اجتماع الزوج مع الزوجه وما يجري بينهم من الحقوق، هذا يسمى ايش؟ يسمى هذه العشرة، العشرة بينهم. فقال: يلزم كل من الزوجين العشرة، اي معاشرة الآخر بالمعروف، فلا يمطله بحقه ولا يتكره لبذله ولا يتبعه أذى ومنه، لقوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، وقوله جل وعلا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فالزوج له حقوق على زوجته، والزوجة أيضا لها حقوق على زوجها، فتمام الإلفة وتمام الاجتماع أن كل واحد من الزوجين يقوم بالحقوق التي عليه لصاحبه. إذا قام كل واحد بالحقوق التي عليه حصلت الإلفة، وحصلت الصحبة الطيبة، وحصل البيت السعيد بين الزوجين. أما إذا كان كل واحد ينطل صاحبه ويتكره لبذله ويمنعه حقوقه، فهذا يسبب النفرة ويسبب التباعد، وينتهي والعياذ بالله بالطلاق والفرقة. ولكن الواجب على الزوجين معاملة كل واحد منهم الآخر بالعشرة الحسنة والصحبة الطيبة. وكذلك ينبغي لكل زوج أنه لا يتقصى بالحقوق التي له، يعني يأخذ ما حصل ويعفو عما لم يحصل. إذا صار كل واحد يحاول أنه مثلا يقوم بما يجب عليه، ويحاول أنه يغض طرفه عما لا يحصل، يعني حصل الدوام العشرة وحصل والكمال لله، ما يراح أن يحصل يعني حقوق كاملة وحقوق يعني لا تنقص، هذه بعيدة دي. ولكن شددوا أو قاربوا. قال وله: وينبغي إمساكها مع كراهته لها، يعني إنه ينبغي للزوج، ما هو من حين إنه يعني يكره زوجته ويصير ما لها يعني محبة في قلبه إنه يفسخها أو يطلقها، لا، يمسكها لعل الله سبحانه. ولهذا قال جل وعلا: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فالرجل يعني ولو كره شيئا من زوجته يعني يصبر عليها، ولعل الله سبحانه وتعالى يبدل مثلا الكراهة والبغض، يبدلهم محبة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يفرق مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلق رضي منها آخر، يعني إن الإنسان يبي كل شيء يكمل، هذا شيء من المستبعد من البعيد، لكنه إذا كره منها شيء يحصل أخلاق فاضلة ترضيه، فالواجب عليه أنه يمسكها. ولهذا قال جل وعلا: فإن كرهتموهن، يعني فأمسكوهن، هذا في كلام محذوف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قال ابن عباس: ربما رزق منها ولدا فجعل الله به خيرا كثير، ربما انه يعني كارهها ولكن الله يقدر بينهم ولد، يا ذكر يا انثى، يصير في هذا الولد خير، يصير فيه بركة، يصير فيه بر، يعوض عما كان يكرهه في أمه، وتنقلب البغضاء تنقلب مودة ومحبة. قال: ويحرم مطل كل واحد من الزوجين بما يلزمه للزوج الآخر. يعني أنه ما يجوز للزوجة إن مثلا ما توفي بحقوق زوجها، ولا يجوز أيضا للزوج أنه لا يفي بحقوق زوجته. يحاول كل واحد من الزوجين أنه يقوم بالحقوق التي تجب عليه نحو زوجته أو نحو زوجه إن كان هو الذكر. وأما التكره بذله، وأما مطله، وأما التسويف فيه، هذا ما يجوز، حرام. يعني هذه حقوق واجبة، هذه حقوق واجبة بين الزوجين، لا يحل لواحد منهما مثلا أن يؤخرها أو يمطلها أو يتكره لبذلها. ولذا قال: ويحرم مطل كل واحد من الزوجين بما يلزمه للزوج الآخر. مثلا يدعوها إلى فراشه فتأبى، يدعوها تعمل له هذا العمل فتأبى، أو هي تطلب منه الشيء الواجب عليه من كسوة أو نفقة أو شيء، وهو يسوف ولا يعطيها، هذا ما يجوز بين الزوجين. لازم كل واحد من الزوجين الحقوق الواجبة عليه أنه يقوم بها. ولذا جاء في الحديث أن الرجل إذا طلب الزوجة إلى فراشه فامتنعت لعنتها الملائكة حتى تصبح، الملائكة يلعنونها حتى تصبح لما يترتب على هذا من الفساد. قال: ويحرم مطل كل واحد من الزوجين بما يلزمه للزوج الآخر. والتكره لبذله، لا، ما يعني تعطيها إياه ولكن ترى متكرهة متغصبة، هذا ما ينبغي ذلك. فالأفضل إن مثلا تريه إن الرغبة، وتريها يعني الانقياد، وتريها الطاعة، هذا الواجب عليها. ما هو يعني، لأنه هو ما يكون له نفس. إذا رأى المرأة متكرهة وكارهة له وكارهة الأخلاق وكارهة يعني العشرة وكارهة المنام، هو نفسه هو يعني يشمئز ويستنكف ويبعد عنها عن استيفاء حقه. ولهذا قال: والتكره لبذله، أي بذل الواجب لما تقدم. متى يستلم الزوج زوجته متى؟ قال: وإذا تم العقد لزم تسليم الزوجة الحرة. الزوجة من يحين يتم العقد عاد انتهى دور أهلها، وانتهت يعني بقاء عند أهلها، تسلم إيش إلى زوجها. ما يجوز إذا طلبها ما يجوز منعها ولا يجوز تأخيرها. قال: وإذا تم العقد لزم تسليم الزوجة الحرة، يعني فيه زوجة حرة وفيه زوجة رقيقة. الزوجة الرقيقة هذه في النهار عند سيدها للخدمة، وفي الليل عند زوجها للمنام والاستمتاع. ولذا قال: وإذا تم العقد لزم تسليم الزوجة الحرة التي يوطأ مثلها. والتي يوطأ مثلها هي بنت 9. إذا تمت البنت 9 سنوات، يعني ما هذا وقت يعني تسليمها زوجة، قبل هذا صغير قبلها. والتسع هذه ما هي يعني أنه يعني حد فاصل، لا، حد أغلبي. فالبنات يختلفن، منهم من يوم تتم 8 سنين 9 سنين وهي امرأة وكذا، ومنها لا، يعني تبلغ وهي يعني رائيله، ولا يعني ولا تصلح يعني إلى الاستمتاع، ولا تصلح للزوج وكذا، تختلف هذا باختلاف ذا. لكن الغالب أن 9 سنوات أنها يعني صالحة لأن تكون يعني متعة لزوجها. قال: وإذا تم العقد لزم تسليم الزوجة الحرة التي يوطأ مثلها وهي بنت 9، ولو كانت نضوة الخلقة، يعني هزيلة الخلقة، تسلم لزوجها ما دام أنها تمت 9 سنين. ويستمتع بما يخشى عليها كحائض، إذا كانت 9 هذه أو أكبر يعني لا تطيق الاستمتاع، يستمتع بها استمتاع الحائض. الإنسان إذا كانت امرأته حائض له أن يعمل معها كل شيء ما عدا الجماع، هذا هو الممنوع. فاعتزل النساء في المحيض، المحيض مكان الحيض، يعني مخرج الحيض، وما عداه يأمرها تتزر ويباشرها يعني بجميع أحواله، ما في هذا الشيء ولو كانت حائض. ليست الحائض نجسة، الحائض ليست بنجسة، حائض طاهرة، النجس منها مكان الخارج فقط، هذا هو الذي يعني يمنع منه. وما عدا ذلك من أعلى بدنها وأسفل بدنها كله جائز للزوج أنه يستمتع فيها، ولا في حرمة ولا في شيء أبدا. فإذا كانت البنت بنت 9 من هذا القبيل إنها لا تستطيع يعني المعاشرة ولا الأعمال الجنسية، فالزوج زوجها له أنه يستمتع به بهذه الطريقة بما دون الجماع. ولذا قال ويستمتع بما يخشى عليها، يعني كحائض كما يستمتع بالحائض. وتكون في بيت الزوج، هذا يتسلم في بيت الزوج، ما تسلم في بيت أهلها أو في بيت أقاربها، لا، إذا تم العقد تنقل إلى بيت زوجها. قال في بيت الزوج متعلق بالتسليم إن طلبه، يعني إذا رضي الزوج أن تبقى عند أهلها ما في مانع، لكن عند الطلب عندما يضرب أن ترحل إليه وتنقل إليه، لا، من حين يتم العقد تذهب إلى بيت زوجها. قال إن طلبها يطلب الزوج تسليمها، وهي لم تشترط في العقد دارها أو بلدها. تقدم لنا في باب شروط البيع في شروط النكاح أن المرأة أنها قد يعني إيش تشترط أن تبقى عند أهلها، تشترط أن تبقى في في في في بلدها. إذا اشترطت هذا ورضي بالشرط وقبله يلزم تنفيذه، يلزم الزوج أنه ينفذه، ولا يجي ولا يحل له أنه يخل شرط شرطته عليه. فإذا ما في شروط، ما في شروط فيها من تمام العقد تنتقل معه إلى بيته. قال ولم تشترط في العقد دارها أو بلدها، فإن شرطت عمل بالشروط لما تقدم. قال ولا يلزم ابتداء تسليم محرمة ومريضة وصغيرة وحائض، يعني إذا كان فيها شيء من موانع الجماع، أما تكون محرمة بحج أو محرمة بعمرة أو مريضة لا تستطيع أو حائض أو نحو ذلك من الموانع الشرعية أو الموانع الحسية، إذا كانت هكذا ما تسلم، ما تسلم، يقول خلها لما تنتهي عمرتها، لما ينتهي حجها، لما تطهر من حيضها، لما تبرأ من مرضها، هذا هو الواجب. لكن ما تؤخذ منه إذا كانت حائض أو كانت مريضة أو كانت، هذا عند الابتداء، عند ابتداء. أما إذا صارت هذه العوارض عندها وهي في بيت زوجها، ما يقول ما دام محل استمتاع خلي يجون أهلها يقولون ننقلها عندنا في بيتنا، يقول لا، تبقى عند زوجها ولو كانت معها عوارض الجماع. هذا عند الابتداء، هو التي لا يستلمها وهي في هذه الحال، إذا كانت حائض يصبر عليها، وإذا كانت مريضة يصبر عليها، وإذا كانت نظرة الخلق إلى آخر. قال ولا يلزم ابتداء تسليم محرمة ومريضة وصغيرة، إذا قيل صغيرة فهي دون 9، هذا معنى صغير، لو عقد عليها وهي 7 أم 8 يقول لا أصبر حتى تتم 9 سنوات. ولو قال لا أطاع، حتى لو قال هذا الكلام، قال هذا الزمن وهذه الحال ليس لك حق في استلامها. وإن أنكر أن وطأه يؤذيها فعليها البينة. إذا تخاصم الزوج والزوجة وقالت هي مثلا إنه يعني يضرها الحالة الجنسية، وهو قال لا ما يضرها، فعليها البينة. الأصل الجواز، والأصل الإباحة، والأصل يعني القدرة. فإذا ادعت مثلا أنها لا تستطيع فعليها البينة. والبينة مثلا يكون الأطباء ويكون التقارير الطبية، هذه هي البينة. الآن البينات هذه إذا كشفت عليها نساء أو رجال أمنا وقالوا نعم إنها في هذه الحال لا تستطيع، هذه بينة لها بأن الوطأ يضرها. وإذا استمهل أحدهما أي طلب المهلة ليصلح أمره أمهل العادة وجوبا طلبا لليسر والسهولة. يعني إذا قال واحد من الزوجين أصبروا بالعقد وأصبروا بنقل الزوجة نقل الزوجة ولا ما هو العقد، إذا نقل تم العقد وطلبت المهلة قالت ما سلم ما استعدت ما شرت أغراضها ما شرت يعني حاجاتها تعطى مهلة حتى تنتهي من عمل. وهو نفس الشيء إذا قالوا استلم زوجتك وقال يعني انتظروا حتى مثلا أهيئ نفسي وأستعد بنفسي أيضا يعطى كل واحد منهم مهلة حتى يعني يرتب شأنه ويرتب نفسه ويستعد لاستقبال الزوجة أو هي تستعد لاستقبال زوجها. يقول أمهل العادة يعني اللي جرت العادة به، ما هو أمهل يعني أشهر طويلة أو مدة طويلة، لا اللي يقررها القاضي يقررها أهل الخبرة يقولون مثلا يكفيها مثلا 4 أيام 10 أيام أكثر أقل لأجل إيش؟ لأجل أنهم يستعدون، يستعد هو الزوجة أو تستعد الزوجة ثم تسلم له. ولذا قال أمهل العادة وجوب الإمهال هذا وجوب طلبا لليسر والسهولة لا لعمل جهاز بفتح الجيم وكسرها فلا تجب المهلة له، لكن في الغنية تستحب الإجابة لذلك. لا إلى قال مثلا أنه يعني عنده يعني أشياء جهاز يعني حاجات خارجة عن ما يعني ينبغي إحضاره الحضور الزوج ووجود الزوجة، إذا كان هذا من هذا النوع فهذا يعني ما يمهل. قال يعني ترتيب إن شاء الله باقي 5 دقائق. طيب الأسئلة. جزا الله شيخنا خير الجزاء وبارك في علمه ونفع بعلمه الإسلام والمسلمين. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أنا أحد المقيمين بالمملكة وأشتغل بتحويل العملة من هذا البلد إلى بلدي، وأخذ الريالات السعودية وأحولها على عملة بلدي في اليوم الثاني، فأنا أقبض من المرسل الريالات السعودية ويستلمها المرسل إليه في اليوم الثاني بعملة بلادي، ولا يحصل التقابض في مجلس العقد، وذلك لأن عملة بلادي رخيصة جدا، ولو عملنا بالتقابض لشق علينا من حيث كمية المبلغ بعملة بلادي حيث أنها تكون كبيرة جدا، فما رأيكم حفظكم الله في هذه المعاملة؟ الإنسان إذا أراد أنه مثلا يحول نقود من بلد إلى بلد عن طريق البنك فعنده طريقين، عنده عمليتين. العملية الأولى أنه يتفق مع البنك على سعر العملة، إذا أراد يبدل عملة بعملة يعني عنده عملة سعودية يبي يحولها دولارات يبي يحولها جنيهات استرلينية يبي يحولها ريال يماني يبي يحولها أي شيء، يتفق هو البنك على سعر محدد يسلمها النقود الذي عنده، وصاحب البنك يقيد له مقابيلها من العملة الأخرى، قدم من العملة الأخرى ويحولها إلى البلاد، هذا جائز. لكن ليقول ارسل الآن وأنا آتيك بالنقود غدا، هذا ما يجوز، هذا ما يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر قال إنا نشتري الدراهم بالدنانير وبالدنانير الدراهم، يقول ابن عمر فنأخذ عنا الدنانير دراهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس ما لم تفترقا وبينكما شيء، لا بأس إنكم تحولون بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء، يعني تقابضوا في نفس المجلس. لكن المجامع الفقهية قرروا على ان القيد انه يقوم مقام القبض، فاذا كان مثلا انك معامل هذا البنك وله مثلا حساب واخذ منك الريالات السعوديه ثم قيد لك العملة الأخرى اللي أنت اشتريت منه قيدها لك وصار بدل ما كان بيدك ريالات سعودية أصبح بالبنك لك رصيد يعني العملة الأخرى. هذا أجازوه ولو ما حصل تقابض نقد بنقد، لو ما حصل قابض عمله بعمله أجازوا هذا. هذا إذا كان لك يعني حساب مع البنك، قيد البنك هذا لك قيده هذا يعني قايم مقام القبض، يقوم مقام القبض، أنت تسلمها العملة اللي بيدك ويقيد لك بدلها عملة أخرى. قيد البنك هذا المبلغ قيده هذا معناه كأنه قبضك، كأنه قبضك هذا المبلغ، فهذا جيد. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أنا شاب رغبت امرأة ثم أرسلت إلى أبيها أناسا يخطبونها إلي، فامتنع أبوها مني ورفض تزويجها إلي، لكنها هي وأخوها ووالدتها راضين عني، وقد تم زواجي منها بموافقة أمها وأخيها دون علم أبيها. أما إذا كان أبوها حاضر في البلد فلا يجوز، لأن ولي العقد هو الأب، ما للولد الابن ما له، أخوها ما له ولاية ما دام الأب موجود، فأخوها ليس له ولاية يزوجها. لكن إذا كان الأب في بلد بعيدة وأخوها حاضر وأمها حاضرة وصار وليها أخوها، صار وليها أخوها، هذا جيد إذا كانوا. أما إذا كانوا في بلد واحد فالقاضي عليها مثلا إن تطلب العقد، والحاكم الشرعي يطلب أبوها يسأله لما هذا الامتناع، ليش عضلها، هل الزوج والخاطب هذا يعني مما يرد، وإن كان ما بس عضل من دون يعني سبب يخطره القاضي يقول إما زوجت خلينا ابنك يزوجها. يقول: فلما دخلت بها أرسلت إلى أبيها وعلم بزواجي، ودخل أناس للصلح بيننا، وقد وافق أبوها على هذا الوضع ورضي بي زوجا لها، علما بأني أخطأت في الشرع بهذا العمل، فهل هذا النكاح صحيح؟ وإذا لم يكن صحيح فماذا أفعل الآن؟ هذا على قول بجواز تصرف الفضولي، إذا قلنا أن تصرف الفضولي جائز، ها، وهو يعني قول لأهل العلم، إذا قلنا فهذا العقد صحيح، هذا العقد صحيح ما دام أن الأب رضي بعد ذلك، يكون العقد الأول صحيح، هذا هو. ولكن الأحوط أن الأب يعقد عقد جديد، هذا الأحوط. فضيلة الشيخ، يقول: الأول عقد شبهة، الأول عقد شبه، ويعقد الأب عقد لها جديد. يقول: رجل لقي بنتا وأرضعتها زوجته إلى أن كبرت، فهل يجوز لهذا الرجل الزوج أن يتزوج هذه البنت؟ إذا كان اللبن لبنه يعني لا لبن زوجته منه، ما هو من زوج غيره، ما يجوز. يقول فضيلة هذا حتى هذا على من يجعل هذه ربايب حتى تكون ربيبه من الرضاع. أين يقول فضيلة الشيخ: ما حكم لبس الحزام الناسف الذي يلبسه الرجل افتداء ولكن يموت هو معه وتكون نكاية في العدو كما يجري الآن في فلسطين وغيرها؟ الحزام ايش؟ يلبس حزام متفجرات. نعم، هذا يعني الفدائيين او يعني الفدائيين، هذا ان كان نقصته على كلمة الله، ان كان الذي يعمل هذا العمل ويربط على نفسه المتفجرات ويدخل بالعدو ويدخل بكذا، إن كان غرضه إعلاء كلمة الله وأنه جهاد فهو جائز. وإن كان لا إن مسألة وطنية وقومية وكذا فهو غير جائز ما يجوز. أما ذا فعمير بن الحمام يوم بدر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما بيني وبين الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء؟ قال: نعم، وإذا بيده تمرات يأكلهن. قال: إنها لحياة طويلة إن انتظرت حتى أكل هذه التمرات. ثم هجم على العدو وقتل، يعني عنده 100% أنه سيقتل، ومع هذا النبي أقره على أنه يده. فإذا كان الغرض من هذا إعلى كلمة الله، والغرض من هذا يعني الجهاد في سبيل الله ومقاتلة أعداء الله، هذه أمور جائزة، يجوز للإنسان أنه يعمل هذا العمل. وإن كان لا، هناك مقاصد أخرى فلا تجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل قال: يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل من أجل المغنم ويقاتل ليرى مكانه، فأي ذلك في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. هذا هو الجميع. فضيلة الشيخ، أسئلة ترد عن حكم طواف الوداع للمعتمر. المعتمر ما عليه وداع، المعتمر ليس عليه طواف وداع، إنما الوداع على الحاج فقط، هو الذي ورد فيه الحديث. فضيلة الشيخ، يقول السائل: رجل تيمم في الحرم على إحدى الأعمدة، وقبل أن يمسح بوجهه نفث في يده اليمنى وفي يده الشمال، فهل مسح الوجه وهل ما فعل صحيح؟ جائز التيمم على ما تصعد على وجه الأرض، أي شيء من فراش أو مسند أو مخدة أو ظهر دابة أو شيء، كله يجوز. يمسح بوجهه ثم بيده، هذا كله جاي. يقول فضيلة الشيخ: رجل فكر حتى أنزل، وذلك في النهار، وقد تعمد التفكير، فما حكم هذا الصيام؟ الأفضل أنه يقضي، إن ما دام أنه هو الذي تعمد التفكير ما جاء ذا أنه يقضي، ولكن الكفار ما عليه كفار. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أنا مقيم بمكة، وسمعت شيخ أحد المساجد بالمملكة يقول: ليس لأهل مكة والمقيم بها أداء عمرة ولا الذهاب إلى مسجد العمرة، فليس لهم عمرة، ويقول أنه يقول: ليس هناك دليل على أداء العمرة لأهل مكة، أفيدونا جزاكم الله خيرا. لا، الأفضل هنا يقال إن الطواف بالبيت والعبادة في المسجد الحرام أفضل من الخروج، أفضل. أما أن ليس هناك عمرة أو كذا، هذا ما هو صحيح، فيه عمرة، والنبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة أن تخرج من مكة وتأتي بعمرة، ما هذا أمر مشروع ثابت في الصحيحين، هذا ثابت في الصحيحين. يقول فضيلة الشيخ: المقيم بمكة من أين يحرم للحج وللعمرة؟ الحج يحرم من أي مكان، ولو من بيته ومن الحرم ومن خيمته يحرم، وأما العمرة لازم أن يخرج لها من الحل، يخرج من الحل، يخرج عن حدود الحرم، إما من التنعيم أو من الجعرانة أو من عرفات أو من الشميسي، يخرج خارج الحل ويحل. فضيلة الشيخ، يقول السائل: بعض السجاجيد يوجد عليها صورة الكعبة والمسجد النبوي وكذلك المسجد الأقصى، وهذه السجاجيد توطأ بالأرجل، مع العلم أن في بعضها عليها كتابة لفظ الجلالة، فنرجو التنبيه على ذلك. أما إذا كان عليها لفظ الجلالة هذا حرام، ما يجوز أنه يدعس على شيء عليه اسم الله والرحمن، هذا ما يجوز.